بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض أعمال الملائكة المتفرقة. ومن أعمالهم أن هناك منهم من يبشر المؤمنين، من يجعله الله سبحانه وتعالى مبشرا للمؤمنين، كما قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فهم يبشرون، بشروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغلام عليم، وكذلك بشروا زكريا بيحيى. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى. وليس هذا التبشير ليس مقصورا على الأنبياء والمرسلين، بل قد تبشر المؤمنين كما جاء في ذلك الحديث، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخله في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته أي على طريقه ملكا، يعني على صورة إنسان، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك من نعمة أو تريد تكافئه أو تجازيه أو تريد منه شيء؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه بشارة، يبشره هذا الملك بهذه البشارة العظيمة أن الله يحبك كما أحببته فيه، هذه بشارة عظيمة بشر بها هذا المؤمن. وكل من يعني كانت نيته هذه النية فإن شاء الله أنه داخل تحت هذه البشارة، الذي يحب ولا يحب إلا لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. الله أعظم، الله أكبر، هذه يعني مزية عظيمة لخديجة رضي الله عنها، أن يقرأها الله السلام ويقرأها جبريل السلام. والله إن هذه فضيلة عظيمة لهذه المرأة الصالحة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت معه في أول أمره. قال: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها. إذن هم الآن مبشر، جبريل عليه الصلاة والسلام يبشر، بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. سبحان الله، فهذه بشارة عظيمة لهذه المرأة الصالحة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها. ومن تلك الأعمال كذلك أن هناك ملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا يعني غاضبت المرأة زوجها وغضب عليها بحق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أهله إلى فراشه فأبت، يعني لغير عذر، تأبى لغير عذر، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني يكون هذا دعاء ولعن من الملائكة لهذه المرأة لأنها آذت زوجها. وكذلك من الأعمال أن هناك من وكله الله من الملائكة بحماية المدينة ومكة من الدجال، بحماية المدينة ومكة من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نقب من أنقابها لا وعليه ملك مسلط سيفه. فلا يستطيع الدجال أن يدخل مكة والمدينة لأن الملائكة تحميها. وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ينزل وهو واضع يديه على أجنحة ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق وهو واضع يديه على أجنحته كملكين من الملائكة فينزل من السماء، وأعمال كثيرة جدا للملائكة الله سبحانه وتعالى وكلهم بها، وهم مطيعون لله سبحانه وتعالى خاضعون له، لا يفترون عن عبادته ولا يستكبرون ولا يسأمون، وإنما والله إنما هذا الإنسان المخلوق الضعيف هذا هو الذي يفتئت على ربه سبحانه وتعالى. أما الملائكة مع عظمة خلقهم هذا الخلق العظيم الذي علمنا بعضه ولم نعلم أكثره، فإنهم مطيعون لله مستكينون له متضرعون إليه. أما هذا الإنسان، هذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي شيئا، فإنه يفتئت على ربه سبحانه وتعالى ويتكبر على ربه سبحانه وتعالى ويعصي ربه وينسى النعم التي أمده الله سبحانه وتعالى بها، ينسى النعم، الإنسان ما أكثر ما ينسى النعم وينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويتكبر في هذه الأرض، وهو إذا كانت هذه الأرض التي تعيش فيها يا أيها الإنسان كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى، بل إنها أحقر عند الله سبحانه من ذلك الجدي الأسك الميت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لأصحابه: من يشتري منكم هذا؟ وهو أسك جدي ميت مقطوع الأذن، فقالوا: يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا، لو كان حيا كان عيبا أن يأخذه الإنسان، فقال: والله للدنيا على الله أهون من هذا عليكم، أهون من هذا عليكم. فماذا عسى هذا الإنسان الذي لا يعتبر شيء في هذه الأرض، وهذه الأرض لا تعتبر شيء ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، ماذا عسى هذا الإنسان يساوي في هذه الأرض حتى يتكبر هذا الكبر على خالقه سبحانه وتعالى؟ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما هو الذي غرك بالله سبحانه وتعالى؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك؟ يعني من هو الذي غرك عن الله سبحانه وتعالى حتى تعصيه؟ وهو الذي خلقك وسواك وعدلك وجعلك في أحسن صورة وأمدك بالنعم ورزقك من الطيبات، وكيف يواجه الإنسان مثل هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى يرزقه بها ويمده بها مع ما يدخر له في الآخرة من الأجر العظيم إذا هو أطاع الله سبحانه وتعالى، من الأجور العظيمة ومن الجنات التي أعدها الله له. ولكن سبحان الله كيف أن الإنسان يعني بسبب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى والدنيا وأصحاب السوء كيف أنه يفتئت على ربه ولا يعني ولا يعرف ولا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره. ولهذا يا إخوة، فائدة العلم وفائدة دروس العلم ومدارسة هذه الأشياء أن تورث الإنسان الخشية من الله سبحانه وتعالى، الخشية من الله. إذا كان يا أخي الملك يطبق الأخشبين عليه، يطبق جبلين، فماذا عساك أنت في هذه الدنيا؟ لا بد أن تخاف من الله سبحانه وتعالى ويورث لك ذلك الخشية في السر وفي العلن، وإذا خلوت يعني وأنت لوحدك فلا تعصي الله سبحانه وتعالى وتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى وتذكر ذلك القرين الذي معك من الملائكة والحفظة الذين يحفظونك وهم يراقبونك. لا بد على الإنسان أن يستحضر مثل هذه الأشياء فتورث له خشية الله سبحانه وتعالى. والعلم إنما هو الخشية، العلم إنما هو الخشية، ليس العلم بكثرة المسائل، العلم الخشية، خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الصحيح هو الذي يخشى من الله، أما من يتعلم فقط ولا يسبب له ذلك الخشية من الله فما انتفع بعلمه. وهذه يعني هذه الكلمة في نهاية هذا السؤال ونهاية هذه المسألة، وهي مسألة ما هي الله هؤلاء الملائكة من الأعمال، وهي كثيرة جدا جدا لا يستطاع حصرها، إنما ذكرنا ما يسر الله منها، ويعني من أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في ذلك في ذكر هذه الأعمال كتاب عالم الملائكة الأبرار للأشقر. كتاب ذكر الملائكة وذكر هذه الأشياء، نقلنا منه أكثر هذه الأشياء التي تتعلق بالنسبة لأعمال الملائكة وما هيأهم الله له من الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.